وعن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه خاصمته أروى بنت أوس إلى مروان بن الحكم وادعت أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال سعيد: أنا كنت أخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بمعناه، وأنه رآها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد. وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت فيها فكانت قبرها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حضرت أحد دعاني بي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل، ودفنت معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد ستة أشهر، فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه، فجعلته في قبر على حدة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. رواه البخاري من طرق. وفي بعضها أن رجلين أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بكرامات الأولياء، قدم ذلك ما تقدم. وأهل السنة والجماعة رحمة الله عليهم يثبتون كرامات الأولياء بشرط أن يكون صاحبها من أهل السنة، من أهل الاستقامة، وقد يوزن بالميزان الشرعي، فإذا علم أنه مستقيم فالخوارق له كرامة، وإلا فهو من أتباع الشياطين الإنس والجن من السحرة. فالسحرة والشياطين وعباد القبور لهم خوارق وخرافات تجي على أيديهم من طريق الشياطين، من طريق السحرة، كما جرى لسحرة فرعون حتى لبس على الناس أن حبالهم وعصيهم حيات تمشي. فالمقصود أن الكرامات شرطها أن يكون صاحبها مستقيما على الشريعة، فلو طار في السماء أو غاص في البحر أو فعل أي شيء لا تعد كرامة حتى يوزن بالميزان الشرعي، فإن عرف أنه مستقيم على الشرع فهي كرامة له تلك الخارقة. ومن ذلك قصة سعيد بن زيد المذكورة هنا، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عم عمر رضي الله عنه، فإن عمر بن الخطاب هو عمر بن الخطاب بن نفيل، وهذا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جدهما نفيل، جد عمر هو نفيل وهو جد سعيد الجد الثاني، وهم من العشرة المشهور لهم بالجنة رضي الله عنهم وأرضاه. ادعت عليه امرأة وهي أروى بنت أوس تدعي أنه أخذ من أرضها وأن طلبها في أرضها، واشتكت إلى مروان أمير المدينة في عهد معاوية رضي الله عنه، فأحضره مروان وسأله، فتبرأ إلى الله من ذلك وقال: أنا أخ من أرضها، وسمعت النبي سيقول كذا وكذا. ماذا سمعت من رسول الله؟ قال: سمعته يقول: من أخذ شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. في حديث عائشة في الصحيحين: من ظلم شبرا من أرض طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. كيف أجترى أن أخذ منها شيئا وأنا أسمع هذا الحديث. فقال له مروان رحمه الله لا أسألك شيئا بعد هذا. ثم قال سعيد اللهم إن كانت كاذبة في دعوة أهلي عليه وظلم هذا فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فأجب الله دعوتها وعمي بصرها وماتت في أرضها، سقطت في حفرة من أرضها وماتت في أرضها. وهذا فيه الشهادة لسعيد بأنه من أولياء الله وهو من الأشرة المسؤولهم بالجنة من قبل أن تأتي هذه الرواية. ولكن هذه شاهد لأن أولياء الله إذا تعدى عليهم أحد ينتقم الله منهم إما في العاجل وإما في الآجل، نسأل الله العافية والسلامة. وفي حديث عباد بن بشر وسيد بن حضير لما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة أضاءت لهما أشواطهما كانتا سراجين، فلما صرف كل واحد صرف معه سراج صوته ينير في الطريق. وهذه أيضا من كرامات الأولياء رحمة الله عليهم. وهكذا عبد الله بن عمرو بن الحرام والد جابر رضي الله عنه قتل يوم أحد رضي الله عنه، كأنه رأى رؤيا أنه يقتل، قال لابنه ما أراني إلا مقتولا، وإن أعز شيء علي أنت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فأوصيك بأخواتك، كان له بنات وأوصاه بالدين قضاء الدين. وكان عبد الله بن عمرو بن الحرام والد جابر دفن مع شخص آخر يوم واحد، لأنه كان النبي يدفن اثنين وثلاثة يوم واحد في قبر واحد. قال جابر ما طابت نفسي حتى أخرجه وجعله في قبر واحد بعد ستة أشهر، فوجده كما كان على حاله لم يتغير في قبره غير شعيرات حول أذنه. فهذا من كرامة الله إلى كون الله حفظ جسمه وبقي على حاله لم يتغير شيء، كون الله حقق ما رأى من موته شهيدا، والله قضى دينه نوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لجابر وقال له تصم الثمار واجمعها كل نوع على حدة، ثم أحضر الغرماء وكان الغرماء أبوا يقبلوا ثمر الحائض، يعني يرون قليل ما يكفيهم عن دينهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا فيه البركة فقضى دينهم من بعضه وبقي لجابر خير كثير من هذا الثمر، مما جعل الله ذلك على يد النبي صلى الله عليه وسلم وجاب الله دعوته حيث دعا فيه البركة عليه الصلاة والسلام. وكان هذا كثيرا يقع للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يبارك الله في الطعام على يد صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة تبوك قلت معهم الأزواج وطلبوا أن ينحروا بعض ظهرهم، فأشر عمر وجماعة أن لا ينحر الظهر وأن تجمع الأزواج، فجمعوا ما عندهم، هذا يأتي بقصة قطعة خبزة وهذا يأتي بحفنة من حنطة وهذا يأتي بكذا، فجمعوا شيئا قليلا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ببركة فصار شيئا عظيما حتى كل ملأ آويته من هذا الطعام. وآيات الله كثيرة من نبيه صلى الله عليه وسلم. وهكذا نبع الماء من بين أصابعه حتى روي الناس وأخذوا حاجتهم من الماء، كل هذا من المعجزات الدالة على صدقه وأن رسول الله. فالحوائق في حق الأنبياء معجزات ودلائل على صدقهم، وفي حق الأولياء كرامات تدل على استقامتهم وعلى فضلهم وعلى أنهم صادقون فيما ساروا عليه من الهدى. وفق الله جميعا. هل ثبت أن الشهداء لا تأخذ أرض الشهداء الأنبياء؟ ما ربعت إنما جاء في الأنبياء، يعني الله حرم أن تأخذ أجساد الأنبياء، يعني لكن قد يقع هذا لبعض الأخيار كرامة من الله سبحانه وتعالى، وإذا أخذت لأخذت الأرض فلا يضر، كل الناس منها خلقناهم وفيها نعيدهم، لكن يفنى من ابن آدم كل شيء إلا عجب الذنب عظيمة في المقعد يبقى بركة من خلق يوم القيامة. الله أكبر. نعم. أسأل الله إليك، أتيت بالحديث الذي فيه الأمر بوضع اليد على الأنف عند الحدث في الصلاة. أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو داود السجستاني في سننه حدثنا إبراهيم بن حسن المصيصي حدثنا حجاج حدثنا ابن جريج خبرني هشام ابن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. ورجاله ثقات، إبراهيم بن حسن المصيصي هو أبو إسحاق ثقة روى له أبو داود والنسائي، وحجاج هو حجاج بن محمد المصيصي الأعور ثقة تفت، لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته من التاسعة روى له الجماعة. وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج الأموي ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل روى له جماعة وهشام بن عروة هو ابن الزبير كلها طيب وقد صرها بالسماء ابن جريج صرها بالسماء نعم صلى الله عليه وسلم لا لا سبحانه جيد يعني إشارة أنه خرج من أجل الأنف نعم من أجل الرعاة نعم وأخرجه ابن ماجه في سننه باب ما جاء في من أحدث في الصلاة كيف ينصرف فقال حدثنا عمر بن شبه حدثنا عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وهذا جيد صح فذكره هذا جيد أحسن الله إليك وأخرجه الدارقطني وابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال هو صحيح على شرطهما ولم يخرجاه صدق صدق ووافقه الذهبي في تلخيصه بارك الله أحسن الله إليك أنت أشكرك أبشر إن شاء الله بارك الله إذن يا شيخ هل يؤخذ من هذا أن فيه أن يخرج الدم ناقض يعني بالدليل يا كان لا أنا ما أكون ناقض يطبع يخرج الدم نجس ثيابه على كل حال هو ناقض لكن كثير عند جمع من هذا العلم قد يسأل نفسه بهذا الحديث